كل شرح للمبدع فهو شرح للزاد، كل شرح للمبدع أصل فهو شرح للزاد. ما الدليل من الكتاب والسنة على أن إزالة النجاسة لا يشترط لها الماء؟ لسه ما بدأ. يقول: ذكرت في الدرس السابق عدة فروق بين الحدث والخبث، ولم تذكر أن الحدث يحتاج بتطهيره إلى الماء والخبث لا يحتاج إلى الماء، فهل يعد هذا فرق؟ لا، الصواب أنه لا يرفع الحدث إلا بالماء الطهور، كما أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور كما سيأتي إن شاء الله بيان. يقول: ذكرت أن من بعض أنواع المياه طاهر يزيل النجس، فهل أحد قال بهذا القول؟ يعني طاهر غير مطهر. هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إزالة النجاسة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، أنه على المذهب أنه لا يرفع، لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور، وأما الطاهر فلا تزال به، ورواية أخرى أن الطاهر يكون كذلك عند عدم الطهور، ورواية يوافق فيها الأحناف أنه بكل مائع قالع طاهر مزيل للأثر والعين. تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله: هل هو طهور ونجس أم طاهر ونجس؟ ما يختلف، إذا قيل طهور وطاهر هو لا يفرق بين الطهور والطاهر، طهور هو الطاهر والطاهر هو الطهور، ولذلك الماء كله عنده طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عن اسم الماء فقط. ولابد أن يقال طاهر طهور، لأنه جاء اسمه في الشرع كذا: وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، تسمية شرعية، سواء عبر بهذا أو عبر بذاك لا إشكال فيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. سبق الشروع في بيان أقسام المياه، وأنها عند الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو المذهب المعتمد عند المتأخرين أن الماء يقسم إلى طاهر، إلى طهور وطاهر ونجس، ففرق بين الطهور والطاهر. وسبق أن عندهم أدلة على هذا التقسيم، وسيأتي الترجيح في ذلك عند الكلام على القسم الثاني وهو الطاهر، ولكن ذكروا دليلا عقليا، وهو أنهم بالاستقراء نظروا فيما يتنوع إليه الماء في الشرع، فوجدوا أنه أن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجز الوضوء به فلا يخلو إما أن يكون طاهرا، إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. لكن نقول هذا فيه نظر من جهة أنه فرع على إثبات المسألة من جهة الشرع أولا، لأن الحكم بكونه طاهرا أو طهورا أو نجسا هذا حكم شرعي وليس بعقله، ولكن مرادهم بالاستقراء هنا التتبع لكلام الشرع، فنظروا فيه أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. وصاحب المبدع له نظر آخر، يقول الماء إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا، الثاني النجس، والأول إما أن يكون طاهرا مطهرا أو لا، الثاني الطاهر والأول الطهور. وذكر الأول، قال: أحدها طهور، والمراد به المطهر. طهور هنا فعول بمعنى مطهر، يعني كالغسول للذي يغسل به، ولذلك أورد قول ثعلب رحمه الله وهو من أئمة اللغة: طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فهو حينئذ يكون من الأسماء المتعدية، خلافا للأحناف الذين ذكروا أن الطهور من الأسماء اللازمة، فهو والطاهر بمعنى سواه، فهو والطاهر بمعنى سواه، والصواب نقول أنه من الأسماء المتعدية لما ذكرناه من الأدلة السابقة. ولذلك قال: الطاهر في ذاته، يعني بقطع النظر عن غيره، المطهر لغيره يعني محصل الطهارة لغيره من رفع حدث أو إزالة خبث أو نحوهما، حينئذ هو تعدى فرفع الحدث عن المحدث، هذا المراد بتحصيل الطهارة لغيره، طاهر في نفسه ولا إشكال فيه، وهو بهذه الصفة مشارك للقسم الثاني وهو الطاهر، لأن الطاهر القسم الثاني طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، بمعنى أنه لا يحصل الطهارة لغيره من رفع حدث أو إزالة خبث، بخلاف الطهور فإنه طاهر في نفسه ومحصل الطهارة لغيره، بمعنى أنه يرفع الحدث عن المحدث وتزال النجاسة عن المحل الطاهر، وهي النجاسة الحكمية. واستدل المصنف بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ماء، هذا نكر في سياق الامتنان، فيعم كل ماء نزل من السماء، سواء كان ماء المطر أو الثلج، ماء الثلج أو البراد، حينئذ يصير عاما من هذه الجهة، ولو لم يعم لفات المطلوب وهو الامتنان، وهو الامتنان. حده المصنفون بقوله: وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، يعني ما حقيقة الطهور إذا أردنا أن نميزه، لأنه كما ذكرنا في السابق أنه قدمه على الطاهر، وإن كان الأصل الحديث عن قدمه على الطاهر، وإن كان الأصل الحديث عن الطهور، لأنه أراد أن يبين الطهارة المائية التي أداة وآلة تحصيل الطهارة. بماذا تحصل الطهارة؟ بالماء. ما هو الماء؟ الماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ هو الطهور. ما حقيقة الطهور؟ الباقي على خلقته. إذن هو استطرد أولا في ذكر آلة التطهير، ثم استطرد استطرادا آخر، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، وذكر ما يقابل الطهور وهو الطاهر والنجس. الطاهر لا تحصل به الطهارة، إذن لماذا يذكره في باب الطهارة؟ النجس لا تحصل به الطهارة، إذن لماذا يذكره في باب الطهارة؟ تقول هذا من باب الاستطراد، من باب الاستطراد، لأنه ليس ثم مناسبة تذكر فيها أو يذكر فيها هذان القسمان إلا هذا الموقع وهذه المناسبة، لأنه لا يتم تمييز الطهور عن غيره إلا بمعرفة الطاهر، وبضدها تتميز تتبين الأشياء. فإذا عرف الطهور حقيقته، ثم عرف ضده الذي لا يرفع الحدث وهو الطاهر، ثم عرف نقيضه وهو النجس الذي يخالفه في صفتيه، حينئذ نقول تميز الطهور عن غيره، أتم تمييز. ما حقيقة هذا الطهور؟ نقول الطهور له معنى، حقيقة، ماهية، وله حكم شرعي، وله حكم شرعي. وعرفنا أنه مطهر لغيره من جهة الدليل الشرعي لا من جهة الدليل اللغوي، وإن كان في اللغة كذلك، فوافق في اللغة الشرع، ووافق الشرع اللغة. ولذلك ما أورده الأحناف من أن العرب لا تفرق بين فاعل وفعول، نقول لا، ثم فرق بينهما، وهو أن فاعل وفعول يطلق فاعل لإيقاع الحدث مرة واحدة، ويطلق فعول لإيقاع الحدث مرة بعد أخرى. فحينئذ هذا الفرق دل على أنه لا بد من فرق بين طاهر وطهور، وليس عندنا ثم فرق إلا أن الثاني وهو طهور وهو معدول عن طاهر أنه محصل لغيره الطهارة بخلاف الأول. ولذلك قاعد وقعود، قاعد هذا يدل على ذات متصفة بصفة القعود، وهو حاصل مرة واحدة، المرة الثانية لا يدل عليها قاعد، والمرة الثالثة من باب أولى وأحرى، لكن قعود يدل على ذات متصفة بصفة القعود أكثر من مرة، فتكرار الصفة دل عليه فعول. إذن لابد من فرق بين طاهر وطهور. وأما من جهة التعدي واللزوم النحوي، نقول نعم صحيح، ما كان لازما فاعلا فلا يكون فعوله متعديا، وما كان فاعلا متعديا لا يكون فعوله لازما، لابد من هذا، فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما، وما كان فعوله متعديا كان ما كان فاعلا متعديا كان فعوله متعديا، وأما العكس هذا لا وجود له. فإن سلم في التعدي واللزوم النحوي فلا يسلم في الفرق الحكمي الفقهي الذي جاء به الشرع، لأن المسألة ليست لغوية بحتة، وإنما هي لغوية شرعية، فأثبت في اللغة الفرق قطع النظر عن عين الفرق، وجاء الشرع بتعيين هذا الفرق، وهو أن الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، وأن الطهور هذا طاهر في ذاته ومطهر لغيره، هذا ما ذكرناه بالدرس الأخير. إذن حده هنا قوله: هو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته، قال: وهو الباقي على خلقته، اكتفى بهذا، وإن كان في بعض كالإقناع ونحوه زاد حقيقة أو حكما وزادها الشارح هنا. الباقي، الباقي يعني الذي بقي، والمراد بالبقاء هنا الاستمرار، أنه يخلق على صفة معينة ثم يستمر على هذه الصفة إلى أن يحصل الطهارة أو يحصل التطهير بها. الباقي يعني الذي بقي واستمر على خلقته، يعني صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو نحو ذلك، فما خلق عليها الماء من صفة وبقي على هذه الصفة إلى أن حصل التطهير به، نقول هذا ماء طهور، ماء طهور. لذلك قال الباقي على خلقته، والمراد بالخلقة هنا الصفة، أو إن شئت تقول الفطرة، وفطرة الشيء أول وجوده، والمراد هنا استمراره على الصفة التي كان عليها وقت ظهوره إلينا إلى أن استعمل في الطهارة، فلم يحصل له ما ينقله عن الصفة التي خلق عليها، فخلق مالحا كماء البحر، فاستمرت ملوحته إلى أن حصل التطهير به. فلو صار المالح عذبا بفعل فاعل، حينئذ نقول لم يبقى على الصفة التي خلق عليها. كذلك لو خلق عذبا ثم وضع فيه الملح مثلا، نقول لم يستمر على أو لم يبقى على الخلقة التي خلق عليها، لأنه في الأصل خلق عذبا ثم صار بالتغير مالحا، صار مالحا. إذن الطهور الباقي على خلقته، على صفته التي خلق عليها. إلى هنا وقف صاحب الزاد ولم يزد حرفا واحدا، وعليه نقول الحد غير جامع، بمعنى أن ثم أنواعا من أنواع الطهور لم تدخل في الحد، وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا، لابد أن يكون جامعا مانعا. فلو ثبت أن بعض أفراد الحد محدود لم تدخل في الحد، حينئذ نقول هذا الحد ناقض منقوض، فلابد من إصلاحه أو من تغييره. فأراد المصنف هنا أن يزيد قيدا لإدخال الحد الذي لم يشمله التعريف، لأن قوله الباقي على خلقته يخرج بعض أنواع الطهور التي حصل لها تغيير عن أصل خلقتها وحكم عليها بأنها طهور، كالماء المتغير بالمكث مثلا، نزل الماء من السماء، نزل الماء من السماء فاستقر في الأرض فبقي أياما أسبوعا شهرا ثم تغير بمكثه، هل بقي على أصل خلقته؟ لا، لم يبقى على أصل خلقته. ما حكمه؟ طهور باتفاق، إلا ما حكي عن ابن سيرين كما سيأتي. حينئذ نقول هذا الماء الذي نزل من السماء فاستقر في الأرض فتغير بمكثه هذا طهور، لكنه ليس داخلا في الحد، ليس داخلا في الحد، لأننا إذا قلنا الطهور هو الباقي على خلقته، هذا لم يبقى على خلقته وهو طهور، إذن خرج من الحد، فلا بد من إدخال هذا النوع في الحد. فقال حقيقة أو حكم، حقيقة يعني بأن لم يطرأ عليه شيء ينقله عن الصفة التي خلق عليها، يعني من باب التأكيد للجملة الأولى، الباقي على خلقته حقيقة، هذا تأكيد للجملة السابقة للمضمون المعنى. أو حكما بأن يطرأ عليه شيء، يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية، فهو في حكم الطهور، في حكم الطهور، إذن هو طهور لكنه حكما. لماذا؟ لأنه لم يبق على أصل خلقته بل تغير بأنواع التغيرات التي سيذكرها المصنف، ولكن لما كان هو في الحكم كالأول الذي لم يطرأ عليه شيء ألحق به حكما، وإلا هو في الأصل، هو في الأصل نوع من أنواع الطاهر، لأن الطاهر هو ما تغير عن أصل الخلق، هذا الطاهر، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه كما سيأتي فطاهر. حينئذ كل ما خرج عن أصل الخلق فالأصل فيه أنه طاهر، لكنه ألحق في الحكم بأدلة ألحق بالنوع الأول هو الذي بقي على أصل خلقته. لكن قوله أو حكما، نقول هذا لا يستقيم في الحد. لماذا؟ لأنه حكم، والأصل في الحد أو الحقيقة أنه يكون للماهيات، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يذكر قبله فعله. قالوا المرفوع هذا خطأ، لماذا؟ لأنه حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور إنما يكون بالحد والحقيقة والماهية. حينئذ لابد أولا أن نصور ماهية الطهور ثم نحكم عليه. قوله حقيقة واضح أنه المراد به الباقي على أصل خلقته الذي لم يطرأ عليه ما ينقله عن صفته الأولى، أو حكما يعني أو المحكوم عليه بكونه كالطهور فقط، هذا الذي استفدناه من هذه الكلمة. لكن ما هو المحكوم عليه؟ ما عينه؟ ما حقيقته؟ ما ماهيته؟ هذه لا تعرف من كلمة حكما. ولذلك قال النووي رحمه الله في المجموع لما أورد هذا قال وقد غلطوا قائله، يعني تعريف الطهور بهذا الحد خطأ ليس بصحيح، وإن كان هو المشهور في كتب الأصحاب، لكن نقول الأولى أن يقال الطهور هو الماء العاري عن الإضافة اللازمة. الماء العاري عن الإضافة اللازمة. العاري إيش معنى عراء؟ عاري يعني الخالي أو المتجرد، أو المتجرد عن الإضافة اللازمة. الإضافة المراد بها عن النسبة، يعني أن ينسب لشيء آخر، أن ينسب إلى شيء آخر فيضاف إليه. ولا يشترط في الإضافة أن تكون الإضافة النحوية، لا، المراد أن ينسب إلى شيء آخر فيقال ماء ورد. ماء ورد أضيف هنا، وهذه الإضافة لازمة، وهذه الإضافة لا تنفك عن الموصوف وهو الماء، يعني لا توجد، إنما توجد في كل وقت ولا تنفك عنه في وقت دون وقت. كذلك تكون الإضافة والنسبة هنا بصفة من ماء دافق، دافق هذا صفة لماء. كذلك تكون بآل العهدية، إنما الماء من الماء، نعم إذا هي رأت الماء يعني المني. حينئذ حصل التخصيص والإضافة هنا بآل العهدية، بآل العهدية. الماء الطهور هو الذي عرى وتجرد عن الإضافة اللازمة، عن الإضافة اللازمة. الإضافة اللازمة تقابل الإضافة غير اللازمة وهي المنفكة، ويعنون بها ما كان الماء مضافا منسوبا إلى شيء باعتبار مكانه ومقره، كماء البحر وماء العين وماء البئر. ماء البئر في اللفظ هو كماء الورد، في اللفظ كماء الورد، وماء البئر وماء البحر هذه إضافة. لكن هل هذه الإضافة، هل هذه الإضافة لازمة بمعنى أنه كلما وجد هذا الماء وجدت هذه الإضافة، أم أنها تنفك في وقت دون وقت وينسب إليها باعتبار محله ومقره؟ نقول ينسب إليها باعتبار المحل، لأن ماء البحر إذا قلت تقول هذا ماء بحر وهو في محله، أما إذا اغترفت من الماء وخذته إلى بيتك تقول هذا ماء، هذا ماء، وإذا أردت شرح أصله تقول هذا ماء مأخوذ من البحر. كذلك ماء البئر، ماء البئر كماء الورد مضاف ومضاف إليه، نقول هذه النسبة ليست لازمة، يعني لا توجد هذه النسبة، نسبة الماء إلى البئر، إلا في محله ومقره. وأما إذا انفك عن المحل وعن المقر حينئذ صار ماء مطلقا، صار ماء مطلقا. إذن نقول الأصح في حد الطهور خلافا ما ذكره المصنف رحمه الله أنه الماء العاري عن الإضافة اللازمة. فحينئذ يصدق بشيئين: الماء الذي لم يقيد أصلا فيقال هذا ماء، يعني يصدق بصورتين يدخل تحت الحد صورتان. الصورة الأولى الماء المطلق غير المقيد بشيء أصلا، كقولك هذا ماء مثل الماء الذي معنا تقول هذا ماء غير مقيد. ويدخل تحته الصورة الثانية الماء المقيد بقيد منفك ضد اللازم، ضد اللازم، كماء البحر وماء البئر ونحو ذلك. فكل ما أضيف إلى مقره ومكانه فالإضافة حينئذ تكون غير لازمة. وقيل في حده هو ما يكفي في تعريفه اسم ما، كل ما يصدق عليه أنه ما ماء هكذا تقول هذا ماء، فأطلقت ولم تقيده، لم تصفه بوصف تخرجه عن غيره، فهو ماء، ماء طهور، فهو الطهور وهو الماء المطلق. ولذلك يعبر عنه بأنه الماء المطلق، يعني يقابله المقيد. الماء المطلق يعني المطلق عن القيد، لم يوصف بوصف دون آخر، ولم يضف إلى شيء غيره، بل أطلق هكذا فقيل ماء، أو قيد لكنه بقيد منفك، بمعنى أنه يوجد في وقت دون وقت. ولذلك قال بعضهم الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف دون آخر، دون آخر، وهذا نفي للقيد اللازم فقط والإضافة اللازمة. وأما القيد الذي يكون في وقت دون وقت وهو الذي ينفك، فهذا داخل في حد الطهور، في حد الطهور. وقال بعض في تعريفه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، وهذا لا إشكال فيه، ومراد بهذا الماء المطلق الذي جاءت النصوص بإطلاقه، فلم تجدوا ماء مطلق، الماء طهور مطلق، فأمر بذنوب مما أطلقه الشرع، فكل ماء لا يطلق وإنما يقيد فحينئذ لا يكون داخلا في النصوص، لا يكون داخلا في النصوص، لأنه قال فأمر بذنوب من ماء، ماء فلتقرصه ثم لتحته ثم لتنضحه بالماء أو بماء قال، فأطلقه ولم يقيده. إذن فرق بين الماء المطلق والماء المقيد، فما كان مطلقا هو الذي جاءت به النصوص، وما كان مقيدا بقيد لازم ولو لم يخرجه عن اسم الماء، عن اسم الماء، فحينئذ نقول هذا داخل في حد الطهور، في حد الطهور. إذن قوله الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، أو هذا للتنويع ليشمل النوع الذي ذكرنا أن الحد لا يشمله، ولو زيدت هذه الكلمة أيضا لا تزيد الحد إلا فسادا، لا تزيد الحد إلا فسادا، لأنه حكم ولم تعرف ماهية هذا الماء الذي طرأ عليه شيء فلم يسلبه الطهورية وصار في الحكم كالأول الذي لم يطرأ عليه، لم يطرأ عليه شيء. هذا هو حقيقة الطهور في الشرع. قلنا هذا الماء هو الذي يكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض، ماء الطهور هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، وذكرنا أن بعضهم يقول ما نبع من الأرض كله نازل من السماء، احتجاجا بقول تعالى أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، إذا كل ماء في الأرض فهو نازل من السماء. والصواب أن يقال أن العبرة بما نشاهده ينبع، ينبع ينبع ينبع مثلث الباء، بما نشاهده ينبع، فحينئذ نحن نشاهد أن ماء يخرج من الأرض ونشاهد أن ماء ينزل من السماء، فحينئذ نقول الماء الطهور قد يكون نازلا من السماء وقد يكون نابعا من الأرض، فالعبرة بالمشاهدة. ثم الآية لا تدل على أن كل ماء من الأرض يكون نازلا من السماء، أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، كل ماء نابع من الأرض فهو من السماء، جواب لا، وإنما بعض ما ينبع من الأرض فهو نازل من السماء. إذن ما نزل من السماء، وهذا محصور في ثلاث، ماء المطر وذوب الثلج والبراد، هل هناك رابع؟ لا، ثلاثة أشياء، ماء المطر وذوب الثلج وذوب البراد، والأصل في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني من الأحداث والأنجاس، ماء طهورا أي مطهرا من الأحداث والأنجاس. قلنا آية الفرقان مفسرة بآية الأنفال، يعني قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذه مجملة، انتبهوا لهذه، هذه مجملة، طهورا يحتمل أنه اسم آلة ويحتمل أنه صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فحينئذ نقول الاحتجاج بهذه الآية على كون الطهور مطهرا ليس بسديد، وإنما يجمع معها الآية الأخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، فدل على أنه متعد، وأن طهورا في تلك الآية المراد به المطهر، المطهر. ولذلك القول بأن طهور ليس معدولا عن طاهر لو لم ترد الآية ليطهركم به لسلم به، لكن الصواب أن طهور معدول عن طاهر بدليل النص الذي ذكرناه وأن آية الفرقان محمولة على آية الأنفال. إذن ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، وما نزل من السماء هو ماء المطر وذوب الثلج والبرد، وهذا مجمع عليه، لكن بقيد أن يكون الثلج والبرد. نقول ذوب، أما الثلج نفسه والبرد نفسه فهذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن استعمله قبل ذوبانه ولقي جسما حارا ساخنا فذاب، أو كان الثلج رخوا رخوا رخوا فذاب، أو كان الجو حارا فذاب وسال على العضو، الجمهور على أن الوضوء صحيح. لماذا؟ لحصول معنى الغسل الذي أمر به الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل في لغة العرب يطلق ويراد به جريان الماء على العضو، فحينئذ إذا جرى الماء على العضو نقول قد حصل الغسل المأمور به، وإذا حصل الغسل المأمور به صح الوضوء، وبهذا قطع الجمهور كما نص على ذلك النووي وغيره رحمه الله تعالى. إن لم يسل، إن لم يجري بلا خلاف لا يصح الوضوء به، حكي خلاف لكنه ضعيف، بلا خلاف لا يصح الوضوء به لعدم وجود ما أمر به الرب وهو الغسل، وهو الغسل. ولذلك يقيد الفقهاء ما نزل من السماء قال: وذوب الثلج والبرد. أما استعماله على حاله ففيه تفصيل، إن سال على العضو صح الوضوء والغسل وإلا فلا، هذا في المغسول. طب لو مسح رأسه بالثلج حصل معنى المسح أو لا؟ أخذ الثلج ولم يذوب صح أو لا؟ صح، لأن معنى المسح حاصل، معنى المسح حاصل، والمراد هنا نفي صحة الغسل. فلو غسل بالماء الأعضاء المأمور بغسلها ومسح بالثلج قبل ذوبانه صح. إذن قوله بماء المطر وذوب الثلج بهذا القيد ذوب الثلج والبرد، هذا بالإجماع أنه طهور ترفع به الأحداث وتزال به الأنجاس، ولا خلاف في ذلك، إلا ما كان فيما في الثلج والبرد إذا لم يكن ذائبين. والأصل في صحة الوضوء بماء الثلج والبرد ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة سكت حتى إذا قال: واغسل اللهم طهرني بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد، هذا محل الشاهد. ما نبع من الأرض يشمل أربعة أشياء: ماء البحار وماء الآبار وماء الأنهار وماء العيون، وهذه في الجملة متفق على صحة الوضوء بها، إلا ما ورد في ماء البحر وماء زمزم. ماء البحر روي عن ابن عمر وابن عمرو عبد الله بن عمرو أنهما كرها الوضوء والغسل بماء البحر، وقال: التيمم أعجب إلينا منه، تيمم أعجب إلينا منه، لأنه جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أنه قال: تحت البحر نار وتحت النار بحر، وعد سبعة وسبعة، فلذلك كره الوضوء بماء البحر. ولكن نقول هذا مردود: أولا الحديث ضعيف مستدل به، ثانيا دخوله في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء صادق عليه أنه ماء، وصادق عليه الحد الذي ذكره المصنف هو الباقي على خلقته ولم يتغير، ولأنه جاء النص فيه بخصوصه، وهو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ سؤال خاص عن النازلة، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فدل على أن ماء البحر كغيره من المياه، كغيره من المياه. وأما ماء زمزم فهذا ماء على المذهب أنه يكره إزالة النجاسة به ولا يكره الوضوء ولا الغسل، هذا المذهب. والصواب أنه لا يكره لا الوضوء ولا الغسل ولا الإزالة، إزالة النجاسة مطلقا نقول كغيره من المياه، لعموم قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. حينئذ نقول ماء زمزم وإن كان ماء شريفا وماء مكرما وطعام طعم، حينئذ هذه الصفات لا تخرجه عن بقية المياه، لأن النصوص جاءت صريحة مطلقة بلا فرق بين أنواع المياه كلها. الماء طهور ويشمل ماء زمزم، ليس كذلك؟ الماء طهور لا يلجسه شيء ويشمل ماء زمزم. كذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا، نقول الماء طهور مطهر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وداخل فيه ماء زمزم. كره بعضهم، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن غسل الجنابة كما يكره إزالة النجاسة بماء زمزم كذلك يكره غسل الجنابة، غسل الجنابة. لماذا؟ قالوا لأنها أشبه بإزالة الحدث، أشبه بإزالة الحدث. وورد عن العباس ألا لا أحله لمغتسل، قيل العباس وقيل ابن عباس وقيل عبد المطلب، على كل إن صح لا يعارض به النصوص، ألا لا أحله لمغتسل وإنما هو لشارب حل وبل، ألا لا أحله لمغتسل، نقول النصوص عامة تشمل ماء زمزم وغيره، حينئذ لا يعارض به هذا النص لأنه موقوف على ابن عباس أو العباس، وإن كان عن عبد المطلب فلا حجة فيها أصلا، فلا حجة فيه أصلا. إذن هذا ما نبع من الأرض يشمل ثلاثة أو أربعة أشياء بالإجماع أنه ترفع بها الأحداث وتزال بها الأنجاس، إلا ما ورد في ماء البحر وماء زمزم، والصواب فيهما أنهما كغيرهما من المياه. ما حكم، عرفنا ماء البحر، عرفنا حقيقة الطهور، ما حكمه؟ قال لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس غيره، لا يرفع الحدث غيره. الحدث المراد به هو الحدث الذي ذكره في حد الطهارة، لأن الحدث له إطلاقات، وهنا المراد به ما جعله قيدا في حد الطهارة. حد الطهارة هي ارتفاع الحدث، وذكرنا أن المراد بالحدث هنا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط لها الطهارة. إذا قيل وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن، من الذي وصف هذا البدن بهذا الوصف؟ ما مبدأه؟ من شاء الشرع. إذن نقول الحدث هذا حكم شرعي، والطهارة حكم شرعي، والنجاسة حكم شرعي، حكم شرعي وضعي، ليس من الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية محصورة في خمسة، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، هذه خمسة وهي أحكام شرعية تكليفية. وأما الأحكام الوضعية كالصحة والفساد والأسباب والشروط والعلل ونحو ذلك، ومنها القضاء والأداء والإعادة، ومنها النجاسة والطهارة والحدث. فإذا حكم على الأعيان بالطهارة بدليل النص هو الذي خلق لكم ما في الأرض، إذن نقول هذا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. فإذا حكمنا على الشيء بأنه طاهر نقول لابد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي من كتاب أو سنة، وإذا كان كذلك فحينئذ ثبت أن الحكم بالطهارة حكم شرعي لأن مستنده الشرع. كذلك لا يخرج عن الحكم بالطهارة في الأعيان إلى الحكم بالنجاسة إلا بدليل شرعي، لأنه كما ذكرنا أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، هذا الأصح في حد النجاسة، عين مستقذرة شرعا. من الذي استقذرها؟ الشرع. فلو استقذر الطبع شيئا لا يحكم بنجاسته، ليس كذلك؟ قد تستقذر بعض الأشياء عند الناس أشد من الخمر، وحكم الشرع بنجاسة الخمر على المذاهب الأربعة، ولم يحكم بنجاسة المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك، مع أنه قد تكون هذه المستقذرة أشد عند الإنسان من الخمر. لماذا؟ لأن الحكم بالنجاسة ليس حكم عقلي، ليس حكم عقليا، وإنما هو حكم شرعي. كذلك الحدث حكم شرعي. إذا علم ذلك أن الحكم بالحدث حكم شرعي والحكم بالنجاسة حكم شرعي، حينئذ كيفية رفع الحدث وبما يرفع به الحدث وكيفية إزالة النجاسة وما تزال به النجاسة يكون مصدره العقل من الشرع؟ الشرع. انتبهوا لهذه، انتبهوا لهذه، أن الحدث حكم شرعي، فمرده في التطهير هو الشرع، والنجاسة حكم شرعي فمرده في التطهير هو الشرع. فلا نقول كما سيأتي أن غير الماء يزيل النجاسة، قال لا يرفع الحدث غيره، يعني غير الماء المطلق لا يرفع، يعني لا يزيل، كما ذكرناه في السابق ارتفاع الحدث أي زوال الوصف. هذا الوصف القائم سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر لا يرتفع إلا بشيء واحد عينه الشرع وخصصه الشرع، عينه الشرع وخصصه الشرع ورتب عليه الحكم وهو رفع الحدث، ولم يجوز أن يرفع بغيره البتة. ولذلك قال لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث غيره، يعني غير الماء المطلق، غير الماء الطهور. فحصر المصنف رفع الحدث وطهارة الحدث الطهارتين الصغرى والكبرى في الماء المطلق فقط، وما عداه من المائعات والسوائل لا يحصل الطهارة بها بإجماع إلا ما وقع النزاع في النبيذ. ما الدليل على أن طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء؟ قلنا لابد من شرع، العقل لا يوجب ولا يستنتج مثل هذه الأشياء إلا إذا كان استنتاجه من الشرع، أما العقل مجردا لا. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أمر بالتيمم وهو استعمال التراب على صفة مخصوصة. متى؟ عند عدم وجود الماء، عند عدم وجود الماء. إذن إذا فقد الماء فأنت مأمور بالتيمم. لو كان غير الماء من السوائل والمائعات يجوز الوضوء به لما صار التيمم واجبا، لما صار التيمم واجبا. فأمره جل وعلا بالعدول إلى التراب عند عدم وجود الماء مع وجود غير الماء من السوائل والمائعات دليل على أن تلك السوائل والمائعات لا ترفع الحدث، لا ترفع الحدث، وإنما حصرت الطهارة في الماء المطلق، الماء الطهور. ولذلك إثبات كون الماء مطهرا نقول هذا حكم شرعي، كون هذا الماء مطلق إذا استعمل في رفع الحدث نقول حصل الطهارة، أليس كذلك؟ الطاهر في ذاته، المطهر لغيره، يعني المحصل لغيره الطهارة من رفع حدث أو غيره. هذه الزيادة من أين مأخوذة؟ مأخوذة من اللغة ومأخوذة من دلالة الشرع أيضا، فالشرع أكد ما جاءت به اللغة، فحينئذ نقول لا يرفع الحدث إلا الماء المطلق. واضح هذا؟ بهذا الدليل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلو استعمل غير الماء من السوائل والمائعات فقد تقرب بما ليس موضوعا للتقرب. لو توضأ بأي شيء مثل الخل، توضأ بالخل أو ماء الورد المعتصر من الورد نقول هذا توضأ وتقرب إلى الله عز وجل بما ليس موضوعا للتقرب، فحينئذ يترتب عليه أمران: الأول الإثم إن كان عامدا، الثاني عدم صحة وضوئه. يترتب أمران لو توضأ بغير الماء، يترتب عليه أمران: الأول الإثم، لأنه تقرب إلى الله بما ليس موضوعا للتقرب. والثاني عدم صحة الوضوء والغسل، عدم صحة الوضوء والغسل، لأن الشرع حدد رفع الحدث في الماء المطلق فحسب. ولذلك جاء في حديث أبي ذر: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. دل على ماذا؟ على أنه إذا لم يجد الماء إنما يعدل إلى التراب، إلى الصعيد الطيب. فلو جاز غير الماء من السوائل والمائعات لما كان الأمر بالعدول إلى التراب معنى، لما صار له معنى، ولما صار لإيجاب التيمم معنى، بل لا يكون واجبا بل يكون مستحبا. لماذا؟ لأنه إذا لم يجد الماء لا يتعين التراب، بل وردت غيره من السوائل والمائعات، لكن لما أوجب العدول إلى التراب دل على أن وجود السوائل والمائعات من غير الماء لا ينفع في رفع الحدث ولا إزالة الخبث. واضح هذا؟ لا يرفع الحدث غيره. إذن الماء الطهور، الماء المطلق، هو الذي ترفع به الأحداث. في المذهب ثم استثناء لهذه سيأتينا: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. إذن لا يرفع الحدث، هذا فيه استثناء، يأتي في موضعه أن بعض الماء وهو طهور لكنه يسير خلت به امرأة بشروط معينة لا يرفع حدث رجل. إذن لا يرفع الحدث غيره، غير الماء الطهور، إلا ما استثني بالنص فيما سيأتي من حديث الحكم بن عمرو. والتيمم إذا قال لا يرفع الحدث غيره، والتيمم والتيمم هل يرفع الحدث أو لا؟ كونوا فقهاء، انظروا إلى النص. هو قال لا يرفع الحدث غيره، تفهم من هذا أن تيمم لا يرفع الحدث، من النص نفسه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور، إذن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، بل هو مبيح، بمعنى أنه مزيل للحكم، حكم الحدث، وهو المنع، لأن الحدث يطلق ويراد به الوصف الشرعي وما ترتب عليه من المنع. تيمم يأتي يرفع هذا المنع ويبقى الحدث على أصله، فنقول التيمم مبيح لا رافع، وهذا أصح كما سيأتي بيانه في موضعه. وأما قوله يريد الله ليطهركم بعد أن ذكر التيمم، هل هذا يقتضي رفع أن الحدث قد ارتفع؟ في آية المائدة قال بعد أن ذكر التيمم، قال يريد الله ليطهركم، ها؟ يدل على أن الحدث قد ارتفع؟ قال بعضه يدل على أن الحدث قد ارتفع، نقول لا يفهم من النص أن الحدث قد ارتفع، ولذلك نرجع إلى الحد، تعريف الطهارة، لأن يطهركم وطهور وتطهير، هذه الألفاظ ومشتقاتها حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. إيش معنى حقيقة شرعية؟ يعني اللفظ فسره الشرع، وهو محصور في الحد، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث يدل على أن الحدث قد ارتفع وزال، إذن من الطهارة ما يرفع الحدث، من الطهارة ما يرفع، بعض الطهارة ترفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. وما في معناه، يعني في معنى ارتفاع الحدث، قلنا هذا يدخل تحته صورتان: طهارة لا ترفع الحدث، نسميه طهارة ونحكم عليه بأن الحدث لم يرتفع، ومثلنا له بصورتين. الأولى من به سلس بول، نقول هذا يتوضأ ونسمي وضوءه طهارة، صحيح؟ هل حدث ارتفع؟ لم يرتفع حدث. إذا نثبت الطهارة مع الحكم بكون حدثه لم يرتفع. الصورة الثانية مستحاضة. مستحاضة هذه دمها يسير، حدثها مستمر، فنقول المستحاضة هذه دمها يسير مستمر، حدثها مستمر، تتوضأ لتصلي، تصلي وهي محدثة، وضوءها طهارة أو لا؟ نقول نعم طهارة. إذن أطلق لفظ الطهارة مع وجود الحدث واستمراره. هذه الطهارة طهارة من به سلس البول أو المستحاضة، هذه الطهارة تسمى طهارة ولم يحصل بها رفع للحدث. لماذا؟ لأن الشرع أطلق عليها أنها طهارة، لأن الشرع أطلق عليها أنها طهارة، فنطلق ما أطلقه الشرع وننفي ما لم يرد الشرع به، وزوال الخبث هذا هو النوع الثالث. فحينئذ إذا جاء ليطهركم بعد ذكر التيمم نقول لا يلزم منه رفع الحدث، وإذا قيل بأنه كلما وجد لفظ التطهير في الشرع يلزم منه رفع الحدث، حينئذ يجب علينا أن نذهب إلى التعريف ونسقط ما في معناه، لأن الطهارة كل طهارة لابد أن تكون رافعة للحدث، فإذا لم ترفع الحدث لم تسمى طهارة. إذن لابد أن نرجع إلى التعريف ونقول بأن قوله ما في معناه لابد من إسقاطه، لابد من إسقاطه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مطهرة، تراب نقول مطهرة، وكيف نقول ما يرفع الحدث؟ ها؟ هو مطهر لأن الشرع جعله طهارة ثم ترتب عليه أثر وهو رفع المنع، وهو رفع المنع. ما الدليل على أن التراب يعتبر طهارة ويرفع الحكم وهو المنع ولا يرفع الحدث؟ أسمع من؟ حديث عمرو بن العاص، حديث عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاسل، وهذا الحديث نستفيد منه فائدتين، هذا احفظوها قل من نبع عليها، فائدتين نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى ها نعم إثبات وصف الحدث أن الحدث حكم شرعي، لأنه قال أصليت بأصحابك وأنت جنب مع كونه تيمم، كذلك هو تيمم ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه به أصحابه، فأقر أصحابه أصحاب عمرو على وصفه بأنه جنب مع كونه متيمما، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه متيمم فأقرهم على ذلك، فدل على شيئين: أولا أن الحدث وصف شرعي وهو قائم بالبدن لأنه قال وأنت جنب، وثانيا على أن التيمم يرفع المنع ولا يرفع الحدث، يرفع المنع ولا يرفع الحدث، فيبقى محدثا والحكم الذي هو المنع قد رفع بالطهارة. وهذا معنى كونه طهارة، كون التراب مطهر أن الشرع جعله تطهيرا، ولكنه ليس كالماء من كل وجه، لا يلزم أن يكون التراب بدلا عن الماء أن يكون مساويا له من كل وجه، أن يكون مساويا له من كل وجه، بل هو مؤثر ولكن ليس كتأثير الماء. ولو جئنا المسألة عقلية نقول العقل يدل على ذلك والنظر يدل على ذلك، لأن الماء لقوته رفع الحدث الأصل وما ترتب عليه، والتراب لضعفه ولكونه بدلا عن الماء ولا يجوز استعماله إلا عند عدم الماء حقيقة أو حكما لم يقوى على رفع الحدث، وإنما قوي على رفع حكم الحدث فقط وبقي الحدث كما هو. ولذلك بالإجماع أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعمال الماء، إذا زال سبب التيمم كمن إذا تيمم لجرح ونحوه، أو وجد الماء عند عادم الماء تعين عليه استعماله. ولذلك لو قيل بأن الحدث قد ارتفع مطلقا فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليبسه بشرته؟ هذا دليل على الحدث باق ليس بمرتفع. والقول بأنه يرتفع مؤقتا ثم إذا ورد الماء يرجع نقول هذا لا دليل عليه، لا لا دليل عليه، لأن الأقوال المحتملة ثلاثة: إما أن يقال بأن التيمم يرفع الحدث مطلقا ثم إذا ورد الماء لا يلزم استعماله، هذا قول فاسد مخالف للإجماع، وإما أن يقال الحدث باق وارتفع الحكم ثم إذا ورد الماء وجب استعماله، وإما أن يقال بأن الحدث ارتفع ولكن ارتفاعه يكون مؤقتا فإذا ورد الماء رجع الحدث، فإذا ورد الماء رجع الحدث. نقول كيف يكون الحدث بدون سبب؟ إذا طهر وصار التراب بمنزلة الماء حينئذ نقول ارتفع الحدث، ثم إذا ورد الماء رجع الحدث، كيف رجع بدون سببه؟ ومعلوم أن الحدث حكم شرعي وله أسباب شرعية، ولذلك لا يجوز الحكم بكون الشيء ناقضا للوضوء إلا بدليل شرعي. لماذا؟ لأن الحدث حكم شرعي مصدره الشرع، وكذلك كل سبب ناقض للوضوء يكون مصدره الشرع. إذن قوله لا يرفع الحدث غيره دليل عند المصنف على أنه على أن التيمم ماذا؟ لا يرفع الحدث، وإنما هو طهارة ضرورة. إذا ما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ لا يرفع الحدث، وأما النبيذ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يرفع الحدث. أبو حنيفة رحمه الله تعالى له تفصيلات في مذهبه، وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه قد رجع عن قوله بجواز الوضوء بالنبيذ واستقر مذهبه على هذا، وإن كان كذلك فلا إشكال. أما النبيذ فالمراد به نبيذ فعيل من النبذ وهو الطرح، أن ينبذ في الماء تمر أو عسل أو زبيب ثم يبقى، قد يحصل له غليان، لذلك يقول فإن نشى فأسكر حينئذ صار محرما، صار لأنه صار نجسا ولا يجوز شربه وعلى شاربه الحد لأنه صار خمرا. فإن لم ينش هذا الذي حصل فيه الخلاف هل يجوز الوضوء به أو لا، فيه أقوال لبعضهم كعلي بن أبي طالب، لكن لا يصح أنه لم يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. كذلك قول عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء، كذلك هذا لا يصح، وكذلك الحسن والأوزاعي وغيره وإسحاق بن راهوية. الصواب أنه لا يصح الوضوء بالنبيذ. وما استدل به قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يوم الجن مع ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر فقال معك وضوء؟ فقال لا، معي أداوة فيها نبيذ، فقال تمرة طيبة أو ثمرة طيبة وماء طهور. هذا موضوع ضعيف باتفاق المحدثين، وبعضهم حكم عليه بالوضع، ولذلك في صحيح مسلم سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هل كان أحد منكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ويقول قال لا، ثم يقول معك ماء معك وضوء؟ قل له الصواب أنه يضعف هذه الرواية. ولذلك جاء أيضا في مسلم لم أكن عن ابن مسعود لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. قال المصنف هنا الشارح والحدث ليس بنجاسة، الحدث ليس بنجاسة، عرفنا حقيقة النجاسة عين مستقذرة شرعا، وأن النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وعرفنا حقيقة الحدث، وعرفنا أن الطاهر هو الخالي عن الحدث والنجاسة. إذن الحدث ليس بنجاسة، والمحدث ليس بنجس، ليس بنجس، لأن بعض فقهاء كالأحناف يرون أن الحدث نجاسة ينبني عليه أنه لو حمل محدثا في الصلاة، لو قيل بأن الحدث نجاسة صار حاملا للنجاسة في الصلاة فبطلت صلاته، لكن الصواب أن الحدث ليس بنجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. والطاهر ضد المحدث والنجس، الطاهر ضد المحدث والنجس. إذن عندنا محدث وهو من قام به الحدث أو من لزمه لنحو صلاة وضوء أو غسل أو تيمم، من لزمه لنحو صلاة وضوء أو غسل أو تيمم. والنجس بالكسر هو الشيء المتنجس، والنجس بالفتح هو عين النجاسة. فهذه ثلاثة أشياء، وإذا أطلق الطاهر في الشرع انصرف إلى الذات المتطهرة من الحدث ونحوه. ولذلك إذا جاء الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، مراد به هل نفسره بالمؤمن أم بالمتطهر من الحدث؟ قال بعضهم إلا طاهر يعني إلا مؤمن، فحينئذ ليس فيه دليل على أنه يشترط لمس المصحف طهارة صورة والكبرى. وإذا فسر إلا طاهر والمراد به الطهارة متصل بالطهارة الشرعية، حينئذ لا يمس القرآن إلا متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. نقول باستقراء الشرع والنظر في الأدلة أنه لا يطلق لفظ الطاهر على المؤمن، وإنما يقال المؤمنون المتقون المحسنون ونحو ذلك. وأما هذا اللفظ فلا يطلق يراد به الإيمان، وإن كان في المعنى هو صحيح، إن كان في المعنى هو صحيح. ولذلك جاء إنما المشركون نجس، إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن الإيمان طهارة كما سبق في أول البحث. ولذلك جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار مريضا قال لا بأس طهور إن شاء الله، يعني مطهر من الذنوب. لكن في الاستعمال والإطلاق لم يرد، فحينئذ ينصرف اللفظ أو يصرف اللفظ إلى المتطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. ثم قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يزيل النجس الطارئ غيره. هذا يحتاج إلى بحث، نقف على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول من راجح في تقسيم الماء، هذه آتي إن شاء الله، لا تستعجل، لكن قول بالثلاثي لا بأس به، قول بأن قسمة ثلاثية طهور وطاهر ونجس ما فيه إشكال، سيأتي إن شاء الله معنا ولا نستعجل. كيف نرد على مقال بأن التيمم رافع للحدث لا مبح؟ ما لازم ترد، تبين الذي عندك وانتهى الوضع ولا تشتغل بالرد. ولكن ما ذكرناه من الأدلة واضح أنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث.